إذ أوى الفدية إلى الكهف وما عسى الكهف أن يفعل وماذا يفعلون في هذا الكهف؟ ناس خرجت بره المعصية، قررت إنها تخرج بره المعصية، قررت إنها تسيب أرض الفساد وتلجأ إلى مكان موحش. هو صحيح موحش بالنسبة للناس، قفر بعيد، مفيش فيه مرافق الحياة، مفيش فيه أكل وشرب ونوم وفراش وثير وأنتريه ظريف وتكييف حلو، لكنه في دين، فيه خلوة، فيه إخبات، فيه عبادة، فيه دعاء، فيه مجموعة من الناس التقت بقلوبهم قبل أن تلتقي بأجسادهم. مجموعة من الناس التقت إن هم عايزين يعملوا حاجة لدينهم، عايزين يفروا بهذا التوحيد من هذا الشرك، عايزين يغيروا. أول ما خرجوا دخلوا في الكهف عملوا إيه؟ قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب احنا ما عندناش أي أسباب، في حاجة اسمها الرحمة اللدنية والعلم اللدني. العلم له أسبابه، ربنا سبحانه وتعالى بينزل علم آدم الأسماء كلها، الله سبحانه وتعالى علم الملائكة، علم جبريل، علمه شديد القوة، سيدنا جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. العلم اللدني إن ربنا يهبك علم أنت لا تعرفه. هم هؤلاء ليس عندهم أي أسباب لأي شيء غير أنهم يعرفون أنهم على حق وأن الشرك كفر وأنه الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، فقرروا أن هم يقعدوا في الكهف. فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هل أمر صعب على الله الذي أوجد هؤلاء في وسط هذه البيئة، بيئة الكفر والفساد، وهم على الدين وهم على التوحيد، قادر على أن يحميهم وقادر أن يمكن لهم؟ قال الله سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يا سنين عددا، ناموا هم في الكهف، وهم كانوا جايين يقولوا يا رب. لما قالوا يا رب ربنا رحمهم، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا سبحانه وتعالى نيمهم سنين سنين في كهف موحش. تخيل كده، انت لو روحت مثلا في ارض طلعت الجبل وبعد كده مت هناك، او نمت وصحيت مفيش طعام مفيش شراب معرفش تنزل، هتعمل ايه؟ حاول تنزل مش هتعرف، مش عارف. لو مت محدش هي يعني لن ينجدك احد. قال تعالى بعدما ضرب على أذنهم في الكهف سنين عدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثهم الله مرة أخرى ليريهم الله سبحانه وتعالى قدرته، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير. ثم قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفريق تاني آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إن هم آمنوا الأول، نقطة اللي أنا بكلم فيها نقطة الإيه؟ الذاتية، إنك يبقى عندك ذاتية، إنك أنت تتحرك، يبقى عندك إرادة، إنك تقعد تفكر نوع من أنواع رفاهية الحياة يعني، أو حتى إمكانية الحياة. رأى أن الله سبحانه وتعالى لما اختاروه أعزهم، إنه لا يعز، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إن الله سبحانه وتعالى إذا والاك فلن يذلك أحد، وإذا عداك فلن يعزك أحد. راحوا كهف، لم يأووا إلى ركن شديد، ولم يأووا إلى سلطان قدير، ولم يأووا إلى صاحب مال، ولم يأووا إلى صاحب سلطة، إنما أووا إلى كهف حتى يستطيعوا أن يعبدوا ربهم فيه بحرية. وعايزك تتخيل المجتمع اللي الناس مش قادرة تعبد فيه ربنا ولا تتكلم فيه بكلمة الحق، حتى أنها عشان تقول كلمة الحق أو عشان تجتمع مع بعض بتروح فين؟ بتروح بالليل تطلع الجبال عشان توصل إلى كهف لا يراهم فيه أحد. وتخيل المجتمع واصل لحد فين؟ قال الله سبحانه وتعالى وإذ اعتزلتموهم. نقطة اعتزال الباطل، اعتزال الباطل ده كان نابع عن قرار، عن إرادة. وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بينهم وبين بعض، قال له تعالى تعالى نروح للكهف يا عم، هنعيش ازاي وناكل ازاي ونشرب ازاي عبر السنين آلاف السنين ممكن مرت على هذه القصة، غير أن هذا المشهد وهذه الكلمات خلدها الله. الناس دي مش أنبياء، الناس دي مجموعة شباب فتية، مجموعة شباب صغيرين في السن، لكن كان عندهم إيه؟ ذاتية، كان عندهم عزيمة، كان عندهم إرادة، كان عندهم قوة، قوة في الحق. ما كانش معاهم نبي يقول لهم اعملوا ما تعملوش، لكن هم مش هيسكتوا لحد ما يجي النبي، ومش هيسكتوا لما يجي واحد يقول له هو انت ما بتصلفهاش القرآن ليه، هو انت حداك بقالك 3 سنين قاعد في الجامعة حداك ما ذكرتش ما قرأتش ما كتاب سيرة ليه، هو حداك ليه ما اصلا ما حدش قال لي والله على كتاب السيرة ده خالص، اصلا ما حدش والله قال لي على كتاب العقيدة ده خالص، صدق ما حدش قال لي والله، يعني انت قاعد طول النهار على المواقع قاعد تبحث في كل حاجة وكل واحد تشوفه تبحثه وتجيب اي طلب صداقة تشوف وتخش على البروفايل وبروفايل والاصدقاء وقعد يعني عندك كمية محركات بحث على دماغك ما لهاش حل، ولما تيجي في السيرة ما حدش قال لي، ولما تيجي في كتاب ربنا ما حدش قال لي. هؤلاء لم يقل لهم احد شيء، غير انهم عندهم قوة، عندهم عزيمة، وهكذا دائما الانبياء ما كانش بقى دايما مع غيجة، إنما الصلاة قال لا تكن إمعة، إمعة إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطن نفسك على إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا أن تحسن. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. كيف مهد الله هذا الكهف الذي لجأوا فيه إلى ربهم ليعبدوا فيه ربهم؟ لا أسباب لهم ولا قدرة لهم على مواجهة الباطل، ولا أحد لهم يلجأوا إليه، ولا جوار يدخلون فيه حتى يحتموا فيه بعقيدتهم، ناس فقد كل الأسباب، بس دخل لهم يناموا خلاص بقى هنعمل ايه؟ المجتمع كله كده هعمل ايه يعني؟ هبقى انا الوحيد اللي بعمل ما بعملش كده؟ هبقى انا الوحيد اللي يعني همشي صح؟ كل اصحابي مش كده، ناس مجددين. انا عايز اقول لك ان الكلمات اللي اتقالت في وسط الكهف دي كانت ملائكه بتصورها، هما مش حاسين، كان عليها اضواء، الكلمات دي فيها نور، الكلمات دي اتاخدت واتسجلت ونزل بها جبريل بعد آلاف السنين على نبي عليه السلام عشان يخبره بنفس الكلمات اللي قالوها. دي مش كلمات أنبياء ولا كلمات مرسلين ولا كلمات ملائكة، دي كلمات شباب عادي، بس شباب عنده حمية، عنده قوة، عنده عزيمة، عنده ذاتية، شباب إيجابي، شباب بيتحرك، مش شباب ميت. قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت، مشهد ربنا بيصوره لنا ويوريه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنت بصيت على الشمس كده والكهف ده كيف حول الله له نواميس الكون. إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، كأن الشمس ما عادتش وراها حاجة غير كهف، وهي راحة تحدي على كهف وهي جاية تحدى على كهف. مين اللي يملك الشمس ومين اللي يملك أشعة الشمس؟ الكهف ده ممكن كان زمان ما بيخشوش الشمس أصلا. قال تعالى وهم في فجوة منه، وهم في حتة فيها إيه؟ فجوة، والشمس بتعدي عليهم يمين وإيه؟ وشمال، ما بتجيش عليهم. ليه؟ يمين وشمال بتطهر المكان وبتضيق المكان ويحسوا فيه بالأمان، لو جات عليهم أشعة الشمس وبشر تصحيهم تقليهم تحرقهم. وهم في فجوة منهم، ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك من آيات الله، إن اللي شغال لي دي ربنا ما يخافش، وإن اللي شغال لي دي ربنا حتى ولو كان في كهف لا مرفق فيه، حتى لو كان في كهف لا يتحمل حتى الحياة، الله قادر على أن يحميه ويرزقه وينجيه. عشان كده الصحابة لما نزلت عليهم الآيات ديت، لما أذن الله لهم بالهجرة في الحبشة هجروا. الناس دي هجرت لأجل إيه؟ كان حد بيعذبها؟ الناس دي هجرت لحد عشان عقيدتها، عشان تقول لا إله إلا الله، عشان تعرف تعبد ربنا. بس قال تعالى: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. يبقى وترى الشمس، يبقى مين اللي هيرى الشمس؟ انت وكأنك ترى الشمس. ثم قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يبقى لو بصيت على الكهف من بره وبصيت على الشمس، هتلاقي الشمس تحولت لخيمة الكهف. لو بصيت عليهم تحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم انهم صحيين، هم حقيقة نايمين. ليه؟ عشان ما يجيش حرام يسرقهم. اتخذوا تروحهم ورقة تاني، كانوا نايم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بتقلب عاد نام سنين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الباب موصد يعني مقفل، الوصيد يعني الايه؟ قفل الباب، يعني الكلب واقف قدام الباب. لو اطلعت عليهم لما الكلب واقف، لو انت جيت تقرب ناحيه الكلب هتحصل ايه؟ هينبحك. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ربنا جعل في قلوب المارين عليهم رعب، خوف، رهبة. ليه؟ لأنهم آووا إلى الله. قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ احنا قعدنا قد ايه؟ قال له: والله احنا بقالنا تعبانين من طلوع الجبل فترة، لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم برقيقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. المشهد ده بيصور لنا معلومة جديدة في القصة. إيه المعلومة في القصة؟ الناس دي هربانة، الناس دي فارة بدينها. إيه اللي خلاني أقول كده؟ ولا يشعرن بكم إيه؟ أحد، إن هو مش عايزين يرجعوا. الناس دي لما خرجت ما كانتش خارجة عشان إيه؟ عشان خارجة وقت رايح جاي، ده خارجة إن هي عارفة إن هي مش هترجع تاني. عشان التضحية دي خلد الله ذكره. قال له: خد حد ياخد الفلوس الفضة ديت ويروح يشتري في المدينة طعام ويخليه يجيب لنا طعام كويس. وليتلطف ولا يشغلن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن واحد كان قدامه إن هو حل من الاثنين، إما إن هو معهوش حد، معهوش نبي، معهوش مجتمع بيقاتل، هو كأفراد مجموعة أفراد مستضعفين في وسط مجتمع يقهرهم ويشبههم على الكفر، فإما أن يستسلموا لهذا المجتمع وإما أن ينصاعوا، إما أن ينصاعوا لأوامره وإما أن يقتلوا. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي. هو ده كان الحل الموجود، يا تترجم يا إيه؟ ترجع في الملة. الناس دي قررت انها تعمل حل ابتكاري، اختيار محدش يعرفه. ايه الاختيار ده؟ ان احنا ما عدناش هينفع نقعد في البلد دي. الناس دي هجرت، والهجرة يعني ترك، اعتزلتموهم. هجرت، سابت ارضها، سابت فلوسها، سابت تجارتها، سابت دراستها، سابت مجتمعها، سابت كل ما تستطيع وخرجت في مكان لا هقول لا يرقى بأي حمل أحوال لأن تعيش فيه ليلة، ومش عارف هيروح فيه بكرة. بس هو عنده عارف حاجة واحدة، بس عارف إن هو مش هينفع يخون دينه، عارف إن هو مش هينفع ميبقاش مع ربنا، عارف إن هو مش هينفع إن هو يخون الله ورسوله ويخون أماناته، مش هينفع يعيش زي ما الناس عايشة. قرار يبقى مختلف. الناس دي خدت قرار قال ده كان صعب، مفيش اي اسباب خالص. قال تعالى وكذلك اعثرنا عليه. راح الراجل يشوف المدينه، لا المدينه اتغيرت والناس اختلفت، والورق اللي كان معاه ده طلع اثار. ايه هو في حد لسه معاه ده 300 سنه ما عادش حد بيصرفه؟ ده ايه ده جه ملوك وملوك وناس في ده، انت مين؟ قال وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق، كل من ترصد لقتلهم مات وبقى هؤلاء. بس هم عارفين اللي ترصد لقتلهم، يعني هم عارفين المفسدين في الارض، هم عارفين المفسدين، يعني عارفين مين اللي بيعذب الناس، عارفين ان يزالوا، عارفين مين اللي بيعذب الناس، مين اللي بيرجم، مين اللي بيجبر الناس، مين اللي حاطط لك في كل مكان فتنه وفساد، من اول ما تخش الجامعه لحد ما من اول ما تخش ابتدائي لحد ما تخلص حياتك وانت بتلف حول نفسك. مين اللي ملى 50 سنة من عمرك باشياء لو قعدت تحطها كده في الميزان، هو ايه انا شغل نفسي بالحاجات دي اصلا؟ وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. هؤلاء ايقنوا بان الله يحيي الموتى اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحد. كم واحد كم شاب يا جماعة ربنا قال يقولوا 3 4 5 6 7 8 ربنا أعلم بهم. ابن عباس كان يقول ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، أنا من القليل. هو ربنا قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ربنا قال 3 رابعهم كلبهم 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. فابن عباس استدل بدي ان رجما بالغيب ده كله غلط. وبعد كده ربنا قال ايه ويقولون 7 وثامنهم كلبهم كل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فقالهم 7 وثامنهم كلبهم. الشاهد 7 شباب اجتمعوا مع بعضهم البعض عشان يطبقوا دين ربنا فهجروا واعتزلوا قومهم فرارا من القتل او من الكفر. لو واحد قدامه انه هو يكفر او يقتل، ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لكن هم اختاروا اختيار ثالث ان احنا نبقى مع الله، ان احنا نختار دين ربنا. الاختيار ده كان اختيار ابتكاري، كان اختيار لم يسبقوا اليه، كان اختيار ابداعي، وكان محتاج عزيمه واراده وقوه، كان محتاج تضحيه عاليه قوي. قال الله سبحانه وتعالى ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا اذا شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. هؤلاء قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، فاتاهم الله رشدا. وربنا قال لهم عليه السلام قل عسى ان ياتيني ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدة، انك احفظ الدعاء ده عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدة، يعني يا ربي اهديني لأقرب من هذا رشدة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 7 شباب خرجوا فرارا من القتل، راحوا قعدوا في كهف عشان يعودوا فيه ربنا، ناموا من شدة التعب، صحوا بعد 300 سنة و9. 300 سنة، يعني احنا الوردة لو في 2015 هم صحوا في 2324، بعد 300 سنة من الآن الواقع مختلف، الثياب مختلفة، الثقافة مختلفة، الدين مختلف، ربما يكون الدين بقى دين التوحيد أصلا، دورة الزمان اختلفت والأيام اختلفت، العملة اختلفت. كل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه. عايزين نتكلم يعني وليا مرشدا. إن هؤلاء تولوا الله فتولاهم الله، وهؤلاء طلبوا الرشد من الله فأرشدهم الله. إن أنت تولى الله وتحرك، ما تستناش حد، ما تبقاش دايما اعتمادي على فلان وعلان، خليك إيجابي. سيدنا موسى لقى امرأتين راح قال لهم انتوا واقفين كده ليه؟ لا نار، راح يشوف النار دي فيها ايه، لا اتنين بيتخانقوا دخلوا، اتخانقوا ليه؟ شخصية متحركة، ما كانش قاعد مستني دايما ايه يعملوا ايه وبعد كده هنعمل وراهم. قصة اصحاب الكهف تعلمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، فهاجروا الى الحبشة في المرة الاولى وراء هؤلاء. طب تفتكروا هم رايحين حبشة هياكلوا منين؟ من اكتر الاسئلة اللي انت ممكن تبقى محيرة جدا في السنة، الناس دي هاجرت على ايه؟ عارفين الناس دي هاجرت على ايه؟ هاجرت على انهم تولوا الله. تولوا الله، هو تولى الله، انا مسافر ولله. بس اللي طلع الكهف ده، والكهف يا جماعة في حاجة، اللي سمع الصورة ديت وفهمها بعد كده هيخاف على هياكل منين ويشرب منين، بعد كده هيخاف على هيبات ازاي وهيعالج ازاي، بعد كده هيخاف على عياله. قال له ماذا تركت لهم؟ قال له تركت لهم الله. اتحرك، بلاش نبقى بغطات، بلاش نبقى تقال في الدين، بلاش نبقى عاملين زي اللي عنده 90 سنة، بلاش نبقى همام مغوار في المعصية ولا نتيجة عند الدين تعمل ايه؟ ربما محتاج بس ايه؟ بلاش يبقى الديدن عام كده، هذا يؤدي الى ان احنا جيل بيستبدل. خدوا قرارات في حياتكم، اتعلم تاخد قرار، ولو القرار طلع غلط صلحه بقرار تاني، تعوش تتجدد، اعرف تاني ربنا همشي فيه، وما تقلقش وانت مع ربنا، وبلاش تبقى دايما وانت في عينك وانت بتشتغل مع ربنا عينك على ايه؟ على شهواتك، على دنيتك. ضحي، وكل ما تضحي اكتر كل ما يبقى عندك يقين اكتر، لانك هتشوف ثواب التضحية اعلى. فتقول يا ريتني انا ما ضحيتش ده، بس يا ريتني كنت ضحيت بقى اعلى. جزاكم الله خير.